الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه هل يمكن أن نستدل على البراءة بهذا البيان؟ يا بيان نقول لك لما نشوف في أن شرب الدفن حرام أو لا، هكذا أقول. أنا حينما كنت صغيرا كانت ذمتي بريئة من حرمة شرب السفن جزمان، فهناك ما نقول ذمت بالحرمة جزمان. الآن أشوف اشتغلت بالحرمة ولا أستصعب. البراءة عن الحرمة في كل شيء شوف في حرمته بأنه يمكن إثبات البراءة من نبه البيان. جواب، الجواب بعد أكرر ألخص ما أذكرناه في الجواب حتى نطبق العبارة. إن الجواب يتوقف على مقدمة صغيرة، شنو هي؟ أن نعرف معنى الأصل المثبت الذي احنا سامعين يقولون الأصل المثبت ليس بحجة. شنو معنى الأصل المثبت؟ أضربنا أنا فرد مثال، لا تنسى المثال ذيك السالفة اللي ذكرناها، أن إنسان عند ولد عمره 10 سنين لم تكن له لحية، سافر نذر متى ما نبتت لحيته يتصدق على الفقير. الآن يشوف بعد مضي 10 سنوات من سفره، يعني 20 سنة صار لو حي 20 سنة عمره، يشوف الآن هل أنه نبتت لحيته أم لا؟ قلنا هل يوجد أصل بواسطته يمكن إثبات أنه نبتت لحيته؟ يا أصل عدنا تستصعب نبات اللحية؟ في الحالة السابقة ما كان نبات اللحية، عدم النبات. عدم النبات تستصعب؟ فهي ثبتت لنا عدم النبات، احنا نريد النبات. قلنا قد واحد يقول ايه انا عندي فترة جديدة ان استصعب الحياة اذا حي هو الان عمره شقد؟ 20 سنة. والذي عمره عاد 20 سنة عادة لحيته لازم عادي، هذا لحيته نابته، فاجرينا الاستصحاب لاثبات ماذا؟ المستصحاب يعني الحياة؟ كلا، اللازم الشرعي للحياة مثل انه يرث، لازم الشرعي شنو؟ انه لو كان حي يرث حينئذ من اقربائه اذا مات احدهم، او انه يجب الانفاق ماذا على زوجته او من امواله او غير ذلك. لا مقصودنا اثبات الحياة ولا لازم شرعي للحياة، بل لازم عادي للحياة، هذا يسمونه اصل مثبت. فاذا واحد سألك قال لك شنو الاصل المثبت وغير المثبت، قل اذا استصحبنا شيئا وكان غرضنا اثبات نفس المستصحب او لازم شرعي للمستصحب، فهذا الاصل غير مثبت. واذا كان الغرض اثبات اللازم غير شرعي فهذا اصل مثبت. وتضرب له هذا المثال، يو هذا يا غيره مو كيف تتبين لك خطيئة نيستين شنو خو. او قلنا من امثلة الاصل المثبت ماذا؟ انه ما ادري بياض اكو او ماكو بياض في المكان الفلاني. استصحب ماذا؟ عدم السواد. اقول سابقا لم يكن اسود. اذا مو اسود اذا شنو اذا؟ اذا هو ابيض. هذا البياض شنو؟ لا هو نفس المستصحب، لان نفس المستصحب شنو هو؟ عدم السواد. ولازم شرعي، لان ما عندنا آية او رواية تقول اذا لم تروا في مكان او يا رواية اذا لم يكن سواد في مكان كان ففي ذلك المكان البياض. ما اذا هو ليس لازم شرعي؟ اذا ماذا هو؟ لازم غير شرعي، بل لازم عادي يعني، بل في الحقيقة عشان يمكن ان يقال ليس بلازم، حتى عادة عرفا هذا مو لازم. هذا من المقارنات، من المقارنة. يعني شو من المقارنات؟ يعني صدفة بالباب انه نحن يمكن لا سواد لا بياض. اذا كان البياض لازم لعدم السواد فلازم ايش وقت؟ ما فرض ان السواد ما موجود يكون ماذا؟ بياض موجود، مع انه قد لا سواد لا بياض. لكن اذا البياض مو لازم لعدم السواد، نسميه مقارن. يعني شو مقارن؟ يعني من باب اننا نعلم ان هذا المكان لا يخلو اما من سواد واما من بياض، فصدفة هنا البياض قارن ماذا؟ عدم السواد. هاي صدفة مقارنة. من قبيل افترض اصدقاء اثنين، لا مو اصدقاء، اذا واحد حضر الثاني ما يجي اعداء، اذا هذا موجود بالغرفة ذاك بعد ما يجي. ففي مثل هذه الحالة احنا نشوف هذا موجود ولا احدهما، نستصحب عدم ذات الشخص. اذا ذات ما موجود اذا هذا موجود، هذا موجود وجود هذا من لوازم؟ لا، من المقارنات نقول. يعني من باب الصدفة انه نعلم يا هذا موجود لا هذا موجود، فاذا ذات ما موجود لازم هذا موجود، هذا نسميه مقارن. والاصل لا يثبت لوازمه لوازم المستصحب غير الشرعية فضلا عن المقارنات. اذا هو اللوازم ما يقدر يثبتها غير الشرعية، فالمقارنات بطريق اولى. خب هاي المقدمة انتهت، نجي الى صلب الموضوع. قلنا اذا انت تريد تستصحب شلون تستصحب؟ لو تستصحب قلنا البراءة، لو براءة تدمع عن حرمة شرب الفتن، لو عدم المنع من شرب الفتن، عدم المنع من شرب الفتن، لو عدم استحقاق العقاب، واحد من ذلك استدل مستبقى معانيهم عبارة ناشتة او حسنك واحد ومعانين واحدة والعبائر مختلفة ولا معنى مختلف، ما يأثر. هذا في مطلبنا مولانا، ما يأثر. تريد تقول البراءة نفس عدم المان، نفس عدم استحقاق العقاب وغيره، ما يأثر. تريد تفترض واحد، ما تفترض ثلاثة، ما يأثر. فالمستصحب هو احد هذه الامور الثلاثة. شو تريد ترتب على استصحاب البراءة وعدم الماء؟ شو تريد ترتب؟ تريد ترتب القطع بعدم استحقاق العقاب او القطع بما يستلزم عدم العقاب، عدم استحقاق العقاب. ما يستلزم ما هو قلنا؟ ما يستلزم عدم استحقاق العقاب ما هو قلنا؟ الترخير، الاذن الشرعي. فلو تريد باستصحاب تلك الامور اثبت القطع بعدم استحقاق العقاب. لو القطع بالاذن الشرعي، اذا ثبت القطع بالاذن الشرعي اذا فقد قطعته، بالتالي بالتالي بالتالي بمن اقطعت؟ بعدم استحقاق العقاب، فانه من لوازم الترخيص عدم استحقاق العقاب. فاذا غربك اما القطع بعدم ترتيب ان تحصل، اما القطع مو الظن، لا الظن، لان الظن ما يفيد، لانه اذا ما قطعت عدم العقاب احتمال العقاب بقى. فتحتاج الى مؤمن من هذا الاحتمال ينفي لك هذا الاحتمال. ما هو؟ ما هو المؤمن؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واذا صار البناء قاعدة قبح العقاب بلا بيان تتمسك بها وتمسك بها من الاول. ليش؟ تطول المسافة، ومن دون حاجة الى اجراء استصحاب اولا قبل ان اجراء استصحاب. انا قاعد هنا أنا اريد اشرب سيجار اسفة من دون استصحاب، اقول اشوف حرام يا مو حرام، يصبح العقاب بلا بيان، يلا اشرب السيجارة بالحجر، استصحاب بعد ما اريده. فانت لما تجي تتمسك بالاستصحاب يعني معناه ما تريد بعد تتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فاذا ما في تتمسك لابد غرضك من اجراء الاستصحاب هو تحصيل القطع بعدم العقاب او القطع بالاذن. فاتهمناه السابعات الخلاصة، انا استصعب واحد من ذي الامور الثلاثة، براءة، عدم المنع، عدم الاستحقاق العقاب، حتى يحصل لي القطع. اما لعدم استحقاق العقاب مباشرة يحصل هذا القطع، او لا اقطع بالاذن والترخيص الشرعي الذي يستلزم بالتالي عدم استحقاق العقاب. فأنا خلاه حفظ الله، هذا الاصل مثبت يا مو مثبت، خلاه على الدخل. قلت الذي اريد اثبته ماذا مقصودي؟ ما هو؟ عدم استحقاق العقاب. عدم استحقاق العقاب نفس المستصحاب؟ لا، وانما هو ماذا؟ وانما هو ماذا؟ لازم. وشلون لازم؟ شرع؟ لا، ليس شرعي. ما تعدنا آية أو رواية تقول إذا براء عصوه إذا أنت لا تستحق العقاب. هذا حكم عقلي مولانا، فهو لازم عقلي. فاستصحابه، فاستصحاب البراءة أو كذا لإثبات عدم استحقاق العقاب رح يصير أصل مثبت، لأنه غرضك من هذا الاستصحاب ترتيب اللازم غير الشرعي للمستصحب. اللازم غير الشرعي المصحب للمستصحب، هذا غرضك ترتبه فيصير اصل مطبق. وقد واحد يقول هذا اذا كان غرضنا الريب انثبت القطع بعدم استحقاق العقاب، كلام صحيح، عدم استحقاق العقاب اثر عقلي لا شرعي. لكن اذا كان غرضنا الثاني، الثاني شنو هو الثاني؟ الثاني شنو الشان؟ العدل. كان غرض من استصحاب هذه الامور حتى اثبت ورتب الاذن الشرعي، والاذن الشرعي شرعي بعد امر شرعي، فمو مو ليس ليس عقليا. شي جاوب الشيخ يقول صحيح هو امر شرعي مفعول شرعي لكن ليس من اللوازم الشرعية للمستصحب، اذ ليست عندنا آية ولا رواية تقول اذا لم يكن منعون فهناك ترخيص. لا ما تقولش لا آية لا رواية، يمكن لا منع لا ترخيص، يمكن زيادة ما تخلو الواقع من الحكم رأسا. غاية ما هناك نحن علمنا إجمالا بما أنه كل واقع لا تخلو من حكم، فلا بد إذا ما موجود منع لا بد أكو ترخيص، فالترخيص راح يصير من المقارنات. نظير إذا ماكو سواد أكو بياض، البياض جزء من المقارنات لعدم السواد. والاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية فضلا عن المقارنات، والترخيص من المقارنات لعدم المن، لا هو لازم شرعي إذ ليس عندنا آية ولا رواية تقول إذا لم يكن منع هناك ترخيص، ولا لازم عقلي أو عادي لأن يمكن خلو الواقع من أصل الحكم. إذن هو من الأمور المقارنة اتفاقية من باب أن علمنا إجمالا. إما منعته إما ترخيص، إذا ماكو منع إذا ترخيص على أي حال إذا من المقارنة يوم من المقارنة، بالتالي وأصل مثبت مو لازم شرعي. فاتضح إذن هذا الاستصحاب باطل. ثم يقول قدس سره، نعم لو قلنا بأن الاستصحاب حجة لا من باب أنه أصل، لا من باب أنه مستفاد من لا تنقض اليقين بالشك، مو إذا استفدنا من باب لا تنقض اليقين بالشك شي يصير، يصير حكم ظاهري أصل عملي، والأصول العملية غير حجة في مثبتاتها. لكن إذا قلنا الاستصحاب حجة من باب الظن، شنو حجة من باب الظن؟ شنو يعني حجة من باب الظن؟ يعني ما دام الشيء موجود سابقا فسوف نظن ببقائه لاحقا. إذا قلنا هذا الظن يحصل وقلنا هذا الظن حجة في باب الاستصحاب يجينا نقول أولا مو دائما يحصل هذا الظن، ولو حصل هذا لا دليل على حجيته. خلاصة لو قلنا الاستصحاب حجة من باب الظن شي يصير من الإمارات، مثل خبر الواحد حجة من باب الظن انه يفيد الظن، شلون يصير إمارة؟ إنما تصير هذا الاستصحاب حجة من باب فاتل الظن فيصير إمارة، والإمارات حجة في لوازمها غير الشرعية. احنا الذي قلنا ليس حجة في لوازم غير الشرعية ياهو اصل مولانا، اما الإمارة حجة في مثبتاتها. فإذا هذا الولد الذي مشى كم سنة قلنا مشى 10 سنين عمره 20 سنة، اجت فيه اجى خبر ثقة الذي هو إمارة مو قال شيخنا أبشرك خير قتله، قال ولدك حي عمره 20 سنة الآن، ما قال لي ولحيته نائفته لا، فإذا قالوا لحيته نابتة فانتهى الموضوع. لا، فقد قال هو ماذا الآن حي موجود، يقولون يجب التقدم. لا يا هذا مو هذا، هذا لازم غير شرعي. يقولون الإمارة حجة في لوازمها غير الشرعية. هسه لابد التهمات بقلبك لعله تقول شنو الفرق ليش. اقول لك هذا بعد مو مجال عندنا. هاي قولك ليش في محله، لكنه بل مو هنا موجود. ماذا في الحلقة الثالثة مفصلا هذا الفرق، انه ما هو الفرق، لماذا صارت الامارات حجة في مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية. واما الاصول لا، هناك يعرض السيد الاراء، يعني هذا موضوع عقد مفصلا لهذا الشيء، وان كان في الكتب الاصولية غير الحلقة التبحث نمط روح بهالطرحة، لكن السيد قدس سره طارح بهالطرح على اي حال. قال مقصود على انه فرق نفس، احنا ما نشغل. بس الخلاصة اذا كنا على انه على سبع الحجة من دار الضم، هذا الاشكال الذي اوردنا انه مثبت لا يأتي. هذا الاشكال الذي احنا بينا انه مثبت وان يأتي اذا قلنا الاستصحاب حجة من باب الاخبار، يعني من باب انه ماذا اصل عملي. اذا استفدنا من الاخبار يصير اصل عملي، يصير حجة مو من باب انه ظن. حصل لك ظن ما حصل لك ظن، الاخبار شو تقول لك؟ لا تنقض اليقين بالشك، حصل ظن يوم ما حصل. فاذا استفدنا من الاخبار يصير حكم ظاهري اصل عملي، يجي اشكالنا الذي بيناه. اما اذا قلنا حجة من باب الضبط ما بينا ما يجي، فاتضح خلاص انه هيك بعد صارت النتيجة. راح اطبق العبارة بعد بس ابين لك هالحصيلة. اتضح على ان هذا الاستصحاب انما يتم اجراءه على المسلك القائد بان استصحاب حجة من باب الضبط من باب انه امارة، لان على رأي المثبتات الاستصحاب بعد حجة في لوازمه غير الشرعية. ولكن هذا المسلك باطل بنظرنا، المسلك الصحيح والثاني انه حجة من باب الاخبار، ولا تنقض اليقين بالشك من باب انه اصل عملي وان لم يحصل ظن. وبناء على هذا الاصل ليس حجة ماذا لا يثبت لوازمه غير الشرعية، سيأتي الإشكال. خلاص هسه راح نطبق ماذا العبارة. بس أنا ما تعجفت نص حكاية، تغيروني مو صعبة. أقول للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أنت قلت هذا الاستصحاب مثبت، ليش؟ لا تطول بصورة مختصرة قول، لأنه إذا أريد يستصعب لو البراءة لو عدم المنع لو عدم استحقاق العقاب، وغرضنا إثبات ماذا؟ إما القطع لو عدم استحقاق العقاب وهو لازم غير شرعي، وإما الترخيص وهو إن كان أمر شرعي لكنه ليس من اللوازم الشرعية للبراءة والترخي وللبراءة وعدم المال. هل قال يا ولا حصل جواب هذا؟ نقول له أكبر الطريق ما أدري، إحنا من عرفه ما أدري، خف ما أدري صحيح ولا أشوف شلون بنظرك. أكبر الطريق مختصر مفيد معبد حلو، ما أدري الشيخ الأنصاري ليش ما بينه. إحنا يجوز مشتبهين، نستصعب مو المنع عدم المنع ولا البراءة ولا ولا شنو بالعجل فوق، نستصعب نفس الترخيص. خلاص هذا هو. يعني اقول حينما كنت طفلا كنت مرخصا في شرب التوتوني خلاص. الآن ماذا تدعم الترخيص؟ ترخيص أمر شرعي، أجل الاستصحاب حتى أثبت شنو هو نفس الترخيص، هو تمام قرضية الترخيص خلاص. هذا طريق لطيف سهل ما في ما أدري الحاصل، إحنا يجوز نشتبه ما أدري الحاصل نطبق العبارة. حينما الإنسان مبالغ مرخص في شرب التوتوني ولا جزما قد مرخص، إذا أجى واحد جاء أنا مرخص الآن أشرب توتوني ولا شو نقول له؟ مرخص جزما بعد ما في هذا بعدها مباح جزما إباحة وترخيص جزما أكو موجود نستطيع على الإباحة والترخيص. يقول قدس سره وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة منها هذا الوجه، وبعدين تجي الوجوه البقية. استصحاب البراءة المتيقنة، شو وقت متيقنة؟ حال الصغر او الجنون اذا كان ماذا بري. وفيه ان هذا الجواب ان الاستدلال به به يعني ديما هذا الاستصحاب بالاستصحاب في موردنا مبني على اعتبار الاستصحاب من يابا حجة من يابا من باب الضل حتى يصير امارة حتى يصير حجة في مثبتاتها، مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن حتى يدخل وين فيدخل اصل البراءة وين بذلك يعني بسبب كون حجة من باب الظن بذلك يعني بسبب كون حجة من باب الظن يدخل وين في الامارات اللي دي الامارات تدل علامة ناظر علم غير حكم واقعي الدالة على الحكم الواقعي بعد ما يدخل في الاصول العملية دون الاصول اللي يثبت لنا حكم ظاهري لا بعد ما راح يثبت الاصول. فاذا كثار من الامارات في باب الضبط هذا الاصل حتى لكن سيجيء وين يجي في بعض الاستصحاب ان بقينا احياء سالمين ان شاء الله شيجينا عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن ان شاء الله هذا الشيء يجينا. واما لو قلنا اذا قلنا بان الاستصحاب حجة من يابا مو من باب الظن كما هو صحيح من باب الاخطار كما هو صحيح عندنا يصير اصل مضبط هذا. واما لو قلنا بان باعتباره من باب الاخبار اللي بيتنهي الاخبار عنه عن نقض اليقين بالشك فلا ينفعوا ياهو لا ينفعوا هذا الاستصحاب في المقام بعد ما ينفع. ليش؟ لان الذي يثبت بها لان الثابت بها يعني لان الثابت بالاخبار المقدار الذي دلت عليه الاخبار انه يكون الرتب يا اخر يترتب المستحب يو لازم الشرعي الأخبار هي تشد لا تنقض اليقين بالشيء ما تقول للآثار غير الشرعية رتبها لأن الثابت بها يعني بالأخبار أخبار لا تنقض أنه يكون أرتب ياهو شنو منو ترتب اللوازم المجعولة الشرعية فقط وفقط اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحف يعني. واما يعني واما اللوازم غير الشرعيه لم تقل الاخبار رتبها. طب خلينا نجي في موردنا خلينا نشوف ياهو المستصحب وش يريد الرتب. يقول والمستصحب نقطه او فارزه والمستصحب هنا في موردنا ليس الا براءته الذمه من التكليف وهذا لو عدم المنع من الفعل لو شنو بعد عدم استحقاق العقاب عليه على الفعل يعني يعني على شرب التوتون فعل يعني شرب التوتون الذي مشكوك هذا المستصحب احد ذن الامور الثلاثة. لكن المقصود الذي اريد ان ارتب شنو هو يقول والمقصود والمطلوب في الاني اللاحقي الان اللاحق شنو هو آمن اليقين ياهو المطلوب ماذا هو ماذا استصحابه مطلوب في الآن اللاحق عن آن الشك. ايش المطلوب والمطلوب في الآن اللي حقع من آن الشيء هو القطع بعدم ترتب عقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك، يعني أو ما يستلزم القطع بعدم العقاب. شنو هو الذي يستلزم؟ يعني الترخيص قصده، يعني الإذن الشرعي قصده. ليش يا أبا غرضنا القطع بعدم العقاب؟ يقول إذ لو لم يقطع بالعدم يعني واحتمل العقاب احتاج أو احتاج هذا الشخص اللي بيجي أصحاب راح يحتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه، يعني إلى الاستصحاب حتى يأمن العقل من العقاب، ومعه يعني مع قاعدة قبع العقاب لا حاجة إلى الاستصحاب، يعني لا حاجة إلنا حتى التفسير إلى ملاحظة الحالة السابقة سيكون ثبت القطع بعدم العقاب. خل نجي خل نشوف يلا شارب يمكن إثباته. يقول شو بشي يقول؟ يقول ومن المعلوم، هذا ما نقدر نثبته، هذا لازم غير شرعي. ومن المعلوم ان بل مطلوب المذكور، المطلوب المذكور شنو هو؟ يعني القطع بعدم العقاب لا يترتب على المستصحبات المذكورة لان عدم استحقاق العقاب في الآخرة يعني يوم القيامة. بل مطلوب المذكور، المطلوب المذكور شنو هو؟ يعني القطع بعدم العقاب لا يترتب على المستصحبات المذكورة لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة يعني يوم القيامة ليس من اللوازم المفعولة، يعني ليس من اللوازم المفعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع بالظاهر، حتى الشارع بالظاهر واسط الاستصحاب يحكم يقول أنا الآن ما في استحقاق للعقاب. أقول إيش قال الشيخ من أول من أول من أول من أول؟ لأن لأن عدم استحقاق العقاب. أقول المناسب يحدث كلمة استحقاق، مناسب يحدث كلمة استحقاق. شو يقول؟ لأن عدم العقاب في الآخر. ليش المناسب هذا؟ مولانا لأن عدم الاستحقاق كان أحد المستصحبات، يوتي لأن المستصحب كان شنو؟ لو قلنا هو هم عدم الاستحقاق فصار هذا نفس المستصحب، والشيخ اللي يقول غير المستصحب هذا الأثر غير المستصحب، سيكون مناسب فيه يقول لأن عدم العقاب اللي بهذا عدم العقاب نريد نثبته باستصحاب، لو البراءة لو عدم المنع لو بعدم استحقاق العقاب ببركة استصحاب عدم الاستحقاق نريد نثبت بالتالي انه لا عقابه مو لا استحقاقه لا عقابه مو لا استحقاقه ولا الاستحقاق هو نفسه مستصحب، فكان المناسب انه هاي كلمة استحقاق تنشال والامر سهل. زين، وأما الإذن والترخيص قد واحد يقول مستصحب لإثبات الإذن مو عدم العقاب، والإذن أمر شرعي، يقول أمر شرعي لكن مو لازم شرعي، لا ما عدنا أي رواية تقول إذا ما تمنع أكو إذن. وأما الإذن يعني والترخيص في الفعل حتى التفسير فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل، يعني أمر قابل للجعل الشرعي إن أمر شرعية مو مثل عدم استحقاق العقاب، ويستلزم انتفاء العقاب، يعني اذا ثبت الترخيص راح يثبت عدم استحقاق انه لا عقابه يثبت مطلوبنا، لكن ويستلزم انتفاء العقاب واقعا الا ان الاذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكوره، لان قلنا ما عندنا اي روايه تقول اذا براء اكو اذا اذن اكو اذا ما اكو منع اذا اذن اكو، ما اكو لا ايه لا روايه، روح فتش القران أكثر هو أصلا مو لازم حتى عقلي، وإنما كنا من الأمور مقارنة اتفاقية، يعني ما بنعلم إجمالا أن الواقع لا تخلو إما إذن أصل وإما منع أصل، إذا ما تمنع ببركة الاستصحاب اذا اكو ابن نظير اذا نعلم اجمال اللعبة اذا سواد اذا ما سواد ببركة الاستصحاب اذا بياض عقلي وقلنا الاستصحاب ما يثبت اللواسط غير الشرعية فضلا عن المقارنات غير الشرعية لذلك يقول الا ان الاذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة يعني للبراءة لعدم المنع لعدم الاستحقاق بل هو من المقارنات حتى مو لازم امر مقارن يعني بعبارة اخرى ماذا يعني بصور هذا العلم الاجمالي صار ماذا إيه؟ يعني انت تقولون العلم الاجمالي يسوي لازم بالتالي هيك علمنا الاجمالي يسوي لازم هذا شنو نحن من باب نعلم اجمال هو ليش الواقع ما تقوم بحقه ويمكن الواقع اصلا ما بيحق اصلا ما في هيك اجماع اصلا لم يشرع شيئا ان شنو اجمالي يعني يقولوا اجمالي فما يأثر هذا طب ما تشخص عن الحكم ياهو فاجمالي صار خاف نعم خاف بهذا الاعتبار خاف ايه هتشوف المقصد فاذا ايه يعني نشأ النين هذا علمنا بانه حتما اكو ترخيص حينما ماتوا منع اكو ترخيص من علمنا هذا من علمنا هذا عشان انا ادري في الغرفة اما زيد موجود واما بس موجود واحد من دوله فاذا واحد راح للغرفة قال زيد ما موجود انا سأقوله اذا بس ماذا موجود على وجود بس مو لازم لعدم وجود زيد امر اتفاق فتنه اليوم من باب ان اعلم اجماله اليوم من باب ان اعلم اجماله لو زيد لو بس اكو بالغرفة حصل هذا الشيء اناما فتنه من باب انه الدليل دل على انه الواقع لا تخلو من حكمه حصل لنا هذا زغات الامر مو اليوم قبل افترض ماذا مثلا الف سنة لما دل الدليل الشرعي بس بالتالي ما راح يخرج عن سنة من المقارنة هذا الامر سهل من هذه الناحية يعني ما يعسر بالتالي بالتالي وغير شرعي دليل لذلك يقول بل هو من المقارنات ليش مقارنات حيث ان عدم المنع عن الفعل بعد علمنا الاجمالي بعدم خلو فعل المكلف عن احد الاحكام الخمسة ليش قال علم اجمالي لان ما نقدر نشخص لا حكم موجود في الواقع بهذا الاعتبار نقول علم فبعد علمنا الاجمالي بان حتما افضل الحكم لكن يا حكم ما ندري وحيث ان عدم المنع بعد هذا العلم الاجمالي لا ينفك لا ينفك هذا عدم المنع من الفعل ما ينفك عن كون الشيء مرخصا فيه في هذا الفعل فراح يصير هذا موردنا نظير من فهو نظير اثبات وجود احد الضدين مثل البياض قلنا بنفي الاخر بنفي السواد بإصالة العدم يعني باستصحاب عدم السواد نقول لا سواد اذا مش اكو بياض هذا بياض من المقارنات وهذا يقولون من اوضح هم يقولون الاغايون علماء الاصول من اوضح انحاء الاصل المثبت ان نستصحب عدم احد الضدين كالسواد لاثبات وجود الضد الاخر هذا من اوضح ليش لأن وجود البياض من مقارنات عدم السواد ومقارن غير شرعي مو لازم لا بل مقارن غير شرعي هنا هم موردنا من هالكبير راح يصير ومن هنا تبين يقول الشيخ الأنصاري إذا عرفت هذا المطلب إيش راح تتهم أن الذي يتمسك بهذا الاستصحاب يكون يسلك احد مسلكين حتى يكون تمسك بهذا الاستصحاب تقدر تقول يا مسلكين يعني يا يبني على ان الاستصحاب حجة من باب الظن امارة لا يقول على انه من باب أصل عملي، لكن يظن الأصل عملي يثبت اللوازم غير الشرعية، يعني أصل مثل حجة. أما إذا لا يبنى على هذا، لا يبنى على هذا، فتمسك يصير باطل. ومن هنا يظهر أن البعض الذي تمسك بهذا الاستحقاق الذي ما يقول أن الاثنين حجة من باب الظن، ولا يقول على أنه الأصل العملي حجة في إثبات لوازم غير الشرعية، يظهر أن تمسك هذا الاستحقاق غير صحيح. لذلك يقول: ومن هنا تبين أن استدلال بعض من اعترف، استدلال بعض الأشخاص، بعض من اعترف بما ذكرنا، بما ذكرنا شنو بما ذكرنا؟ يعني أن الاستصحاب ليس حجة من باب الظن، بل من باب الأصل العملي. والأصل العملي لا يرفع اللوازم غير الشرعية، هذا مو احنا اللي ذكرناه. يقول بعض الأشخاص يعترف بهذا، لكن مع ذلك اتمسك بالاستصحاب، هذا غير صحيح. ومن هنا تبين أن استدلال بعض من اعترف بما ذكرناه، شنو الذي ذكرناه؟ قاعد يفسره، قاعد يفسره هو من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن، هذا يعترف به، يعني يكون هو أصل عملي. وثانيا شعترف، وعدم إثباته إلا اللوازم الشرعية، يعترف على أنه أصل وما يثبت إلا اللوازم الشرعية. في هذا المقام، في هذا المقام نتعلق بما استدلال، يعني ومن هنا تبين أن استدلال هذا البعض في هذا المقام، يعني في مقام إثبات البراءة، لمن يتمسك باستصحاب البراءة منظور فيه، يعني فيه نظر. نعم، من قال باعتبار استصحاب من باب الظن، يعني قبل المسلك الاول، او ايش قال، او انه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد، كل ما اي كل كنت انفصل عن ما، كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان المستصحب موجود وهو الحياة، لو كانت موجودة الآن، ما هو الذي لا ينفك عنها؟ مثل نبات اللحية، فهذا يكون يثبت الآن، أو أنه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد، كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان هذا المستصحب معلوم البقاء، يعني باقي، نعلم بأنه باقي المستصحب، يعني الحياة باقية، ولو لم يكن من اللوازم الشرعية نبات اللحية، إذا الحياة باقية الآن نبات اللحية أثبت، فلا بأس بتمسكه به، يعني بالاستصحاب جائز بعد. إذا يرى أنه الأصل يثبت هذه اللوازم غير الشرعية، ولكن حتى مع ذلك الاستصحاب الناس ليس بحجة، خير ليش؟ إذا قلنا يثبت اللوازم غير الشرعية بعد أي محظور أصل؟ ذلك أصل محظور لاقى، شنو؟ أنه يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع، يعني شنو وحدة الموضوع؟ يعني الموضوع الذي هو سابقا ثابت له الشيء الآن نفسه هو يكون نستصحب إلى الحكم، هو موجود نستصحب إلى الحكم. وفي موردنا أنا لما أريد أن أكبر جدارك أقولا يلا، حينما كنت إيه احتشاءنا إيه، حينما كنت صغيرا غير بالغين كان ماذا؟ ذمتي بريئة. والآن الآن شنو؟ شيخ كبير محترم، هذا غير ماذا؟ ذاك صغير، هذا كبير، الموضوع قد اختلف، الموضوع قد اختلف. هناك البراءة كانت من باب أنه صغير، الآن إذا تريد تستصحب هذا الاستصحاب من قبيل إصغاء حكم ثابت لموضوع التسريع، إلا لموضع آخر. هذا أسباب القياس، قياس وجه. الحرمة ثالثة للخمر، انت فيها علما للنبي، هذا قياس ليس مصحا في موردهم كذلك. فتأمل مناسب، نقول فتأمل مناسب ليتأمل المدار في وحدة الموضوع على النظر العرفي، والعرف يرى أن هذا هو الثالث، هو هو غاية الأمر. الآن ماذا؟ شيخ ذات سابقا ما كان شيخ، الآن بالغ، سابقا ليس ببالغ، بلوغ وعدم بلوغ ما يغير من وحدة هذا الشيء بالنظر عرفي. البلوغ وعدم بلوغ من قبيل تغير الحالات والطوارئ. شلون أنا سألان أنت عمامتي وبعدين ألبسها، شنو تغيرت أنا؟ لا، أي تغير حالي أو شنو تقايمك عدل أو تقاعد جميل، أي تغير حالي ينام كذا تغير حالي أو المبالغة الآن بالغ، خلاص لما نطول من هالناحية. فهذا الإشكال مو مهم. لذلك يقول قدس سره، مع أنه يمكن النظر فيه، يعني في هذا الإصحاح، حتى لو قلنا الإصحاح يثبت اللوازم غير الشرعية، مع ذلك يقبل النظر فيه بناء على ما سيجيء في باب الإصحاح يجينا من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الإصحاح. فإذا نجي في موردنا نقول الموضوع موجود ولا، وموضوع براءة في السابق شنو ومناطها، حط التفسير مناطها هو الموضوع، هو الصغير اللي ما قابل للتفسير. فانسحاب البراءة، فانسحابها يعني انسحاب البراءة في القابل يعني قابل للتفسير وهو البالغ، أشبه بالقياس من الاستصحاب. فتأمل لعله إشارة إلى الوجه الذي بينته. وبالجملة الشيخ الخلاصة في الحقيقة التوانجر جرسونة، احنا نريد نثبت البراءة. شوف بعض مرات الانسان ليون يروح بعيد، يريد يثبت البراءة بالاستصحاب حالة الصغر والجنون. بدع البراءة اوضح من ان تثبت، هي اوضح بكثير من اثباتها بهذه الادلة البعيدة عن ركيك. لذلك يقول وبالجملة فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها، به مو أحسن، طيب يلا قول اكتسب التأنيث بها، فأظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن تحتاج أصلها. أقول والمنكرين بعد شنو؟ مثبتين التهمة والمنكرين بعد شنو؟ قافية هذه قافية ايه؟ ومنها أن الاحتياط حسر منفي بحسب الظاهر كافي، والحمد لله رب العالمين.